وهي انه تعرف هذا الامر بالتفاصيل. يبقى خدت بالك من كلام السيدة رحمه اللي فرق ازاي بين الايه؟ قال ان تكافل المسائل الخفيه اللي تستخفى مسالكها فنقول جاهل ضال ولم تقم عليه الحجه، انما قد خالف ذلك في المسائل الظاهره. يبقى عرفت ان في كلمه خفيه وظاهره. طيب يقول ابو الحسن البعلي رحمه الله في الاختيارات الفقهية. أبو الحسن البعلي جنب الحسن البعلي الحنبلي هو الذي جمع الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان أو كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك إنكار المنكر بقلبه. خلي بالك من القيد، إنكار المنكر بقلبه يصل ليه بقى؟ لأن هو البرده ترك انكار المنكر بقلبه، يعني ايه؟ عن رضا طبعا، مش عن جهالة، في فرق الدولة. لما هو انكار المنكر بقلبه يعني يعلمه لكنه قلبه راضي به. خلي بالك قال ايه في الموضع ده؟ قال ايه؟ والمرتد من اشرك بالله، حكم بالرد على طول على ايه؟ وبعدين بعد كده قال ايه بقى؟ ومن جحد صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها، اما لو كان مثله يجهلها لم يكفر حتى ايه؟ تقام عليه كلامه بقى. لما قال في الاول قال الا ان يكون يجهل، ما قالش مثلا من اشرك بالله الا ان يكون لا يجهل. خلي بالك من التفريخ ده، لان الفرق بين انك تكلمني في التوحيد وفرق انك تكلمني في الصفات، وفرق بقى كمان انك تكلمني في بعض الطرق الفقهيه، وبعدين تقول لي العلم بيها واحد والجهل بيها واحد. لا، لا يسوى من جهل الله عز وجل بمن جهل ان الجدلات مثلا. خلف قال بهاء الدين المقدسي رحمه الله: ومن جحد احد اركان الاسلام او احل محرما ظهر الاجماع على تحريمه فقد كذب الله ورسوله، لان ادله ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنة فلا تخفى على المسلمين ولا يجحدها إلا مكذب لله ورسوله. خلي بالك قال إيه؟ ظاهرة. وبعدين قال إيه؟ فلا تخفى على المسلمين. إذا خلي بالك من قضية المسائل الظاهرة والخفية، أنا دلوقتي بفكرك أهو وبكرر إن إحنا بنتكلم في أدلة السلف على التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. طيب قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو بيتكلم على مساله على موضوع التوسل، وبيتكلم عن التوسل فبيقول ولكن التوسل بالايمان به وبطاعته هو اصل الدين، وهذا معلوم بالاشتراك من دين الاسلام للخاص والعامه، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول. خدت بالك مدتها لك أربعة زي عشان تاخد بالك من الله. لا بيقولوا كده العلماء، بيقولوا إن المد في القرآن عشان تنتبه، عشان للتنبيه. فتلاقي لا أقسم، يبقى يا عشان خلي بالك خلي بالك اسمع شايف ازاي؟ فانا مديتها لك كده يعني بقلب ده عشان خلي بالك من التفريق من التفريق، بس انت هتلاقي ناس يجملوا المسائل دي وهجيب المسائل الخفيه اجيب ادلتها واقول لك خلاص كله ما عادي وكله عادي لحد ما بقى الشت بالعادي. خلي بالك فقال ايه؟ قال فمن انكره فهو ايضا كافر، ولكن هذا اخفى من الاول، فمن انكره عن جهل عرف ذلك، فان اصر على انكاره فهو مرتد. فخلي بالك انه فرق هنا بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه برضو، او حتى مساله واحده بيبقى فيها قسم منها ظاهر وقسم ايضا خفي علشان ما يخرجش ده عنك. طيب خد كمان قول الإمام النووي رحمه الله. شوف الإمام النووي بيقول ايه؟ وهو بيعلق على إطلاق الإمام الرافعي بتكفير جحد الإجماع. قال: أطلق الإمام الرافعي بتكفير جحد الإجماع المجمع عليه وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإحكام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر. ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المتعة وتحريم نكاح المعتدة. وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة فليس بكافر. وبين الإجماع اللي هو بيسموه انتوا فاكرين أول ما استفتحنا الدرس اللي فات لما اتكلمنا كلام ابن رجب رحمه الله قال إن بعضها أظهر من بعض بيان الله والشريعة لكن بعضها أظهر بيانا من بعض، وذكر المسألة دي إن في بعض المسائل ظهرت فخر العامة تعرفوهاش تفتحناها عقد الأمور العامة التي يعرفها الخاصة والعامة. وكلام التوحيدي طبعا مر معاك عايز تراجع كويس وتتأمله كويس. وقال الإمام النووي أيضا في شرح مسلم شرح صحيح مسلم رحمة الله على الجميع كتاب الإيمان الإيمان قال باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال النووي فيه كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والقمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل لا عمدا لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في ما في تفريق بين استفاضة علمه وبين إيه فخفي علمه. خلي بالك من ده. طيب قال الإمام ابن دقيق العيد طبعا النقل الأول زي ما قلت لك كان في روضة الطالبين والنقل الثاني شرح مسلم. طيب الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الأحكام شرح عمق الأحكام بيقول إيه؟ المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر من صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا وتارة لا يصحبها التواتر. فالقسم الأول يكفر صاحبه لمخالفته المتواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. خلي بالك من ده لأنه إيه؟ لأنه هذا معلوم بين الناس. قال الإمام القرافي في الفروق رحمه الله ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق، بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتهرا في الدين وقد صار ضروري حتى صار ضروريا. فكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص المفتين أو العلماء، فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفرا. في بعض الناس لما لقى الممكن الإمام السوكاني يخالف حاجة من الإجماع ولا بتاع وبعدين لا كده كفرين أهل الغلو، لا ده خطأ طبعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ بجاهلية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية تحت الحافلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاص بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة. عايز يقول لك ان في مسائل مش ضرورية عند العلماء هم عارفوها جدا جدا لكن العام ما عارفوها، فيبقى يتفرق مما ظهر ومما خفي. طيب